ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم، ونزلت الآيات بالأمر بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، وتغير الحال. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، أي ظهر وبان وقوي الإسلام وقام عموده، قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، أي في الظاهر. لقد اضطر ابن أبي أن ينتقل من العداوة الجهرية للدين إلى العداوة السرية والكيد للإسلام وأهله. لقد فوت عليه هذا الدين الملك فشرق من أجل ملكه، نافق وصار يعادي الإسلام والمسلمين ويدبر المؤامرات ويحبكها هو وأعوانه كيدا للدين والإسلام وأهله. وكان مما يخفي به أمره أنه كان يقوم بعد خطبة الجمعة، بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، يدعو قومه إلى الإسلام متظاهرا أنه ينصر الله ورسوله. وهكذا كان يتظاهر بالحرص على مصلحة المسلمين وقضية الجهاد، وكان لا يريد المسلمين أن يخرجوا من المدينة في أحد حتى لا ينكشف هو وأصحابه. ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر فاضطر للخروج ثم انسحب. وهكذا صار أمرهم في الغزوات، هكذا صاروا في بقية الغزوات لا يخرجون ويتخلفون بالأعذار الواهية، وإذا خرجوا ليرجعوا أو ليثيروا الفتنة في جيش المسلمين. إن ذلك الرجل كره الدين وأهله، وتجرأ أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ أنفه بردائه: لا تغبروا علينا. وفي رواية أخرى للبخاري أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فإذا كانت مؤامرات عبد الله بن أبي تسبب الوقيعة في المسلمين والفتنة بينهم. لقد كاد النبي عليه الصلاة والسلام وآذاه في أقرب الناس إليه في زوجته عائشة، واتهم صفوان بن المعطل وإياها بفعل الفاحشة، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات وبراءة صفوان رضي الله عنهما، بلغ أذاه في أهل بيته. وكان لا يتوانى في انتهاز الفرص للوقيعة بين المسلمين. ولذلك فإن غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، قد شهدت مواقف دنيئة من هذا الرجل في غاية العجب. ومن ذلك ما حصل بين رجلين مزح أحدهما مع الآخر، فحصل بينهما رفع لشعار الجاهلية، فلما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عبد الله بن أبي لما سمع القصة؟ قال: أو قد فعلوها هؤلاء المهاجرون، فعلها المهاجرون، كافرونا في بلدنا وصاروا يأكلون من خيراتنا ونافسونا ثم يريدون أن يطغوا علينا. فأراد أن يحيي العصبية ويعيدها جاهلية، فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال أيضا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، امنعوا الأموال عنه وعن أصحابه، لا تعطوه زكاة ولا غيرها فيضطر الناس للانفضاض عنه، والأعراب الذين يأتون للمال لا يأتون. فلما سمع بذلك عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المسلك إيثارا لسلامة الدين والدعوة، وحتى لا يتحدث العرب الذين لا يعرفون القصة وهم البعيدون عن المدينة وظروفها والأحوال والملابسات، حتى لا يقال إن محمدا قتل ابن أبي وهو قد تابعه وأظهر الإسلام، فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله. فانبرى ابنه عبد الله وكان رجلا مسلما صادقا، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، والله يخرج الحي من الميت. قال لأبيه والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل رغما عنه، حبسه على باب المدينة. الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. لقد فعل ابن أبي من المؤامرات أمرا عجيبا، ومن ذلك أنه خان الله ورسوله، وهذا من أشنع الأمور. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي يخونونها بالمعصية إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وخان الخيانات جميعا الصغرى إلى العظمى، إلى خيانة دولة المسلمين وإلى التجسس لحساب العدو مع إخوانه المنافقين. قال الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا أيضا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. هل تعرفونها أيها الإخوة هذه الآية سماعون لقوم آخرين؟ قال أهل التفسير وقد ذكر ابن كثير رحمه الله هذه الآية في آيات في المنافقين وفي شرحها سماعون لأجل قوم آخرين. سماعون لقوم آخرين أي سماعون لأجل قوم آخرين، فكانوا يأتون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وينقلون أخباره إلى قوم وصفهم الله بقوله لم يأتوك. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، فكان هناك كفار صرحاء لا يستطيعون الإتيان، وكان هؤلاء المنافقون يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون الأخبار وينقلونها إلى قوم لم يأتوه. سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه الآيات. ما هي صفات عبد الله بن أبي وأصحابه؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى اليهود قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. لقد كان أمرا عجيبا ذلك الذي فعله ابن أبي في الطعن وكشف عورات المسلمين وإفشاء أسرارهم والتجسس للمشركين على المسلمين ونقل أخبار المسلمين والتآمر على المسلمين. كانوا طابورا خامسا وصفا خلفيا يريدون أن يظهر في المسلمين عورة تنقل إلى الكفار وثغرة يخبر بها الكفار، واتخذوا مسجد الضرار كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وتستروا بالمسجد وهو في الحقيقة ضرار للإسلام وأهله. هكذا كانوا يتسترون بالإسلام وهم على الكفر الأكبر، وهكذا فعلوا عندما نصبوا ذلك الصرح ليجعلوه وكرا لمؤامراتهم حتى لا تنتبه إليهم عيون المسلمين. وكانوا يحرضون الكفار على المسلمين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم. وهكذا صانعوا أعداء الله، وهكذا جاملوهم وكانوا في صفهم. قال الله تعالى عنهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فكانوا يصانعون اليهود في المدينة ليبتغوا عزة، وإذا كانت الدائرة على المسلمين قالوا: لقد دخلنا في الصف الأقوى. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فماذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء هم المنافقون الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إنها مسارعة إنها هرولة إنها ركض وسعي، يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. لقد كان أولئك المنافقون بقيادة عبد الله بن أبي يتخلفون عن الجهاد الحقيقي ويصانعون أعداء الله، وكانوا من تخلفهم لا يعدون عدة. ولقد كشف الله أسرارهم وأسرارهم وقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فإذا كانوا يريدون الجهاد حقيقة لأعدوا عدة الجهاد، ولكنهم لم يعدوها. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كانوا يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأعذار القبيحة، وكذلك فعل عبد الله بن أبي. وكان المسلمون يكتشفون المنافق من وجهه ونصيحته. لمن هي؟ توجهه لمن ونصيحته لمن؟ ولذلك قال بعضهم في رجل اتهمه بالنفاق: إنا لنرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، إنا لنرى وجهه ونصيحته إليهم إلى الأعداء. وهكذا كانت سور القرآن تنزل كالتوبة والمنافقين والنساء والنور كاشفة لأثار هؤلاء. فإن الله تعالى لم يكن ليترك نبيه والمؤمنين دون كشف حالهم. وسميت سورة من القرآن بسورة بالفاضحة لأنها كانت تفضحهم. والعجب، كيف كان شعور ابن أبي وغيره من المنافقين والسور تنزل في فضحهم؟ والله يقول: يقولون، وهو كلامهم بالنص يقولون. وهكذا كان القرآن ينزل بكلامهم بالنص الذي قالوه سرا اطلع الله عليه فأطلع المؤمنين عليه. اللهم إنا نسألك البراءة من النفاق، اللهم إنا نسألك البراءة من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، إنك حي قيوم سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة وحامل لواء الحمد وصاحب المقام المحمود الشفيع المشفع يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، وبعد حياة حافلة بالمؤامرات على الإسلام مات عبد الله بن أبي بن سلول وذهب منافقا إلى ربه، فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم وماذا حصل في نهاية قصة ذلك الرجل؟ روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. قال ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى في قول البخاري: جاء ابنه عبد الله بن عبد الله. والقصة: لما احتضر عبد الله أي ابن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. قال: ما اسمك؟ قال: الحباب. قال: بل أنت عبد الله. وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابة، وشهد بدرا وما بعدها، واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق. ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله، خشي إن قتل أحد المسلمين ألا يتحمل الموقف، فقال: أقتله بيدي وأقتل أبي بيدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أحسن صحبته. أخرجه ابن منزة من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام، فلذلك التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر عنده ويصلي عليه، ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد أبيه، ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال: أرسل عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه أي على المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكك حب يهود، أهلكك حب يهود، أهلكك حب يهود. فقال: يا رسول الله، إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتوبخني. ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه فأجابه، وهذا مرسل مع ثقة رجاله، ويعضده ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: لما مرض عبد الله بن أبي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. قال ابن حجر: وكأن عبد الله أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته، فأظهر الرغبة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك. هذا من أحسن الأجوبة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقام، وفي رواية فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة وسبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله، يشير بذلك إلى مثل قوله لا تنفقوا على من عند رسول الله، وإلى مثل قوله لا يخرجن لعز منها الأذل. وقال عمر يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ وكأن عمر رضي الله عنه فهم من قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو زاد على 70 لن يغفر الله لعبد الله بن أبي ما دام قد مات على النفاق. وهذا مقتضى كلام العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتألف قوم عبد الله بن أبي وولده المسلم أيضا، وكذلك فإنه كان رحيما بأمته، فمشى على فهم كان قد تراءى له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني لو زدت على 70 لزدت. وهكذا أراد أن يزيد فطول القيام تطويلا طويلا كما جاء في بعض الطرق لهذا الحديث، وقال أخر عني يا عمر، فلما تأخر عنه وحصلت الصلاة نزلت الآية. والله سبحانه وتعالى يبين للمؤمنين، نزلت الآيات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال في رواية فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وما يغني عنه قميصي من الله، وما يغني عنه قميصي من الله، وإني لأرجو أن يسلم بذلك 1000 من قومه. وأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وفي حديث ابن عباس فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت أي الآية، قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله. وهكذا حصل في هذه السيرة لهذا الرجل، وانتهت بإعلان واضح وصريح من رب العزة سبحانه وتعالى بأنه لا مجاملات على حساب العقيدة، وأنه لا يمكن أن يستغفر المؤمنون لرجل من المشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالظاهر حتى يعلم الحق والحقيقة بالأدلة التي يراها في الواقع أو بما يوحيه الله إليه. وبين الله تعالى لنا صفات المنافقين في سور كثيرة من القرآن وآيات متعددة لنحذر منهم، وليس بعجيب ولا غريب أن تكون عدد الآيات في صدر سورة البقرة التي تتكلم عن المنافقين أضعاف عدد الآيات التي تتكلم عن المؤمنين، وكذلك التي تتكلم عن الكافرين الصرحاء، لأن الناس 3 أقسام: مسلم وكافر صريح ومنافق يخفي الكفر ويظهر الإسلام. ونظرا لخفاء حال هؤلاء فقد اعتنى الله عز وجل عناية بالغة بذكر صفاتهم ليحذرهم المؤمنون. وهكذا كان جهادهم أمرا واجبا بنص قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. اللهم إنا نسألك أن تحيي الإيمان في قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا معمورة بالإيمان واليقين.